إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام لقاء يومي يومي يعده ويقدمه يقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة لام سين، تقول في رسالتها: زوجي لا ينفق علي وهو يعمل بالخارج، وعندي مشروع ملابس جاهزة أقوم ببيعها ولكن لا تكفي، وأقوم بشراء الملابس ثم أبيعها ولكن هذا لا يكفي. تقول السائلة: فهل يجوز لي أن أطلب الخلع لعدم الإنفاق؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إنه مما هو معروف أن النفقة على الزوج بالمعروف، عليه أن ينفق على أولاده وعلى زوجته بالمعروف. يقول تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد شرع الله تعالى الخلع للزوجة إذا لم تستطع الزوجة الوفاء بحق زوجها وكرهت أن تعصي الله تعالى في ذلك، فتتنازل عما قدمه الزوج من مهر لها. وفي حديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل حديقة وطلقها تطليقة. والمراد بالكفر في الإسلام أي كفران العشيرة والتقصير من جانبها فيما يجب للزوج بسبب يعني شدة البغض الحاصل من قبلها. وفي واقعة السؤال أن الشكوى من الزوجة لعدم إنفاق زوجها على الأسرة لعدة سنوات، وليس بسبب البغض والكراهية التي تدفع الزوجة إلى دعوى الخلع بسبب عدم قدرتها على مواصلة الحياة الزوجية وتقصيرها في أداء حقوق الزوجية، وتخشى أن تحاسبها الله سبحانه وتعالى على ذلك. من ثم فطلب التفريق يعني هنا أمر بعيد عن مسألة البغض الذي يعني من أجل هذا البغض تطلب يعني حق الخلع، ولكن عليها أن توسط أهل الخير في أن يعني يدبر زوجها أن يرسل إليها النفقة وأن يتكفل بما أوجبه الشرع عليها. عليها أن توسط يعني من ترى أنه من الممكن أن يتواصل مع الزوج وأن يحرجه ويسعى إلى ذلك جادا. وأما إذا تفلح وإذا يعني صعب عليها أن تنفق على الأولاد ودخل المشروع لا يكفي وحست بالحرج، حينئذ لا شك أنها من حقها أن تطلب الطلاق. والله تعالى يقول: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. يعني الخلع لا شك أنه من حق الزوجة، ومن حق الزوجة إذا يعني ساءت العشرة وصعب عليها أن تعيش مع زوجها، وربما هي تطلب الطلاق من زوجها، ربما يبادر هو إلى ذلك، وإذا تعسر أيضا وإذا لم يستجب لها، لها الحق شرعا أن ترفع الأمر إلى القاضي وتطلب الخلع لإنهاء هذه الحياة التي يصعب عليها أن تعيش وأن تنفق على أولادها. هذا ولا تغفر. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم نون، يقول في رسالته: أعلم أنني أرتكب بعض الذنوب وأخشى من عذاب الله عز وجل يوم القيامة، فهل لي أن أدعو الله عز وجل أن يعجل لي بالعقاب في الحياة الدنيا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا مريضا من المسلمين، كان قد أضعفه المرض حتى صار ضعيفا مثل الطائر الصغير لضعفه وكثرة نحافته. ولمقام النبوة علم النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا الابتلاء مع هذا الرجل فيه أمر، ولذلك سأله النبي صلوات ربي وسلامه عليه: هل كنت تدعو الله بشيء من الأدعية التي يسأل فيها مكروه؟ أو هل سألت الله البلاء والمرض الذي أنت فيه؟ فأجاب الرجل: نعم، كنت أدعوه تعالى أنه إذا كان سيعاقبه في الآخرة فليعجل عقوبته في الدنيا، وذلك خوفا وخشية من عذاب الآخرة. فكأن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه وابتلاه بالمرض حتى ضعف وصار مثل الطائر الضعيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، وهذا تنزيه لله عن كل ما لا يليق. وقاله النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من دعاء الرجل تعجيل عذاب الآخرة عليه، وقال له: لا تطيقه، أو لا تستطيعه، أي لا تتحمله في الدنيا، لأن نشأة الدنيا ضعيفة لا تحتمل العذاب الشديد والألم العظيم، وأما نشأة الآخرة فهي للبقاء. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا كيف يكون الدعاء، وأرشدنا إلى أحسن ما يقال، وأن نقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا الدعاء من الجوامع التي تتضمن خيري الدنيا والآخرة. وأخبر أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل بالشفاء، فاستجاب الله دعاء حبيبه النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، فشفاه الله وأبرأه من ذلك المرض. وفي هذا الحديث الشريف أنه لا ينبغي للعبد أن يطلب لنفسه البلاء وتعجيل العقوبة، وإذا سأل فإنما يسأل الله ما فيه خير. ولقد عاب القرآن الكريم على من دعا على نفسه وتمنى لنفسه تعجيل العذاب وتقديم العقوبة في الدنيا، كما في قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولنتذكر قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني